ده احنا طفعناهم من غير ما نحس. سامع يسمع سميع. الله، بس انا لما طلعت الالفاظ المتكرره وفصصت الايه كده، حاجه جت في قلبي كده بقوه سمع الله سبحانه وتعالى وبقوه احاطته في سمعه لي ولافعالي وكلامي معاكم دلوقتي، وكل كلمه بتقوليها وكل كلمه بتتلفظي بيها ربنا بيسمعها، صح ولا لا؟ يبقى انت كده خدنا بقى اللي قال عليه الاول في اول مذكره بكثره الدلائل. يبقى عندي هنا الفاظ متكرره اهي، هتقولي بقى ايه الايه رقم واحد فيها الفاظ متكرره؟ اه يبقى عندي رقم واحد. وهنا هتكتبي سامع يسمع سميع. هي دي اللي عندكم مش كده صح؟ الله في الألفاظ المتكررة، سورة المجادلة أصلاً كل آية فيها لفظ الجلال، وبرضه الغرض هنكتشف كده. المشكلة جولة دي سبب دي المشكلة بالنسبة لكم؟ والله العظيم دي مهمة جداً عشان تبقى هتبقى مفتاح ليكم بعد كده. بلا خدتوا مش عايزين تعملوها خلاص. عايزين يفهمها ها؟ أنتوا بتتعلموا ولا بعلمكم يا جماعة؟ تاني. الأول أنتوا فهمتوا التفصيص إزاي؟ مالناكوش دعوة بالخانة دي خالص. فهمت ايه الالفاظ المتكرره في الايه؟ هتطلعيها ركن الايمان بالله، هتطلعيه كله الايمان. بقيه الاركان ممكن يبقى ضمير زي الكهف، ده عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ايمان بالرسل خلاص كده. يبقى في بقيه الاركان اشاره الى المسائل الاخرى. مسائل اخرى زي ايه؟ قصه، مثل. واخدين بالك؟ واخدين بالكم؟ قصه. ايه مسائل اخرى ممكن تيجي انت بقى بعد ما تكتفي على التي، وممكن بقى بعد ما تكتفي على زوجها وتعرفي الحدوده، تقومي كاتبه الحدوته دي باختصار شديد جدا في ايه؟ في المسائل الاخرى. استاذه دعاء، يعني رقم 2 و3 اولا بوضح بس، يعني لما اجي اقراها بقى لوحدي بس 2 اللي هي ركن الايمان بالله. اه يبقى انت من غير ما تفتحي، يبقى انت اول ما تفتحي المذكره كده بعد اذنك هي مفتاح. ما انا بقول ده مفتاح، عارفين الفارس يا اخوان يقول لك ايه؟ السطر الفلاني فيه 1 و2 و3، ترجعي انت بقى للمفتاح تحت تشوفي ايه هو 1 و2 و3، تلاقي مثلا 1 حديث 2 آية. فاهمني؟ ده مفتاح. لو صعب عليكم دلوقتي الغوها، اجليها، بس المهم تشتغلي في الصوره معايا زي ما انا عايزاكي تشتغلي. فاهمه؟ بلاش المفتاح دلوقتي يا ست، مش مشكله المفتاح، خلينا في الباب مش مهم المفتاح. طب فاهمين ازاي هتفصصوا الايه؟ ها؟ انا عايزه طالبات علم يا اخواتي، انا عايزه همه. كله فاهم؟ الفهم يعمل كده، ناخد سيلفي بقى. كله فاهم؟ فين السيلفي يا مرة؟ فين يا بنتي؟ مش تنزلها عشان ننزلها على موقع المسجد؟ طيب خلاص يا اخوات، كله فاهم؟ تاني في الاعاده يفهم. تاني نخش في الآية اللي بعدها، نخش في الآية اللي بعدها. أنا لسه ما اشتغلتش يا أخوات خالص بالسورة، أنا بدي أمثلة عشان أعرف هتعامل مع الكراسة إزاي. والله العظيم هتتنعم، والله العظيم إن شاء الله هتحسوا بالإحساس تاني خالص. طيب تاني الآية اللي بعدها، الذين يظاهرون منكم من نسائهم. هتيجي تهرشي لي هرشة في دماغك وتقولي لي يا ظاهرون دي أنا مش فاهمها، هتقومي كاتباها فين؟ في الأسئلة. يبقى تاخدي خط كده تحت الآية الأولى وتكتبي الآية رقم 2 وتبدأي يظاهرون، أو تكتبي ما هو الظهار. الظهار تكتبيها كده وتقومي عاملة جنبها إيه؟ علامة استفهام. يبقى أنا كده داخلة على التفسير، هفتح الصفحة الفلانية وهفتح الآية رقم 2 بس عشان أجيب كلمة الظهار. فهماني؟ يبقى دي أسئلة. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدناهم. كل ده في مشكله؟ وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. هكتبها فين بقى عفو غفور؟ في ركن الايمان بالله. عفو تفضل تفضل تسلم في رعايه الله معاك مذكره؟ خلاص ماشي ان شاء الله. عفو غفور، يبقى دي ركن الايمان بالايه؟ بالله. فاهمين يا اخوات؟ يبقى انا كل ايه هاخدها واطلع فيها مسائل اخرى، هطلع اسئله. طب الاسئله دي بعد ما اخلص الآية ولا الصورة؟ لا خلصي مثلا صفحة صفحة ماشي؟ طلعت أسئلة في الصفحة الفلانية الأولانية هقوم داخلة بيها على التفسير بطلع الإجابة واحد الزهار يعني كذا. مين هي التي دي؟ التي دي ضمير موصول عايد على حد. مين هي التي؟ هدخل أشوف أكشف مين هي. طب إيه حكايتها؟ طب قالت إيه والنبي عليه الصلاة والسلام رد عليها قال لها إيه؟ أعرف الحكاية. فهمت الحكاية؟ ألخصها في كلمتين ثلاثة وأكتبها فين؟ في مسائل أخرى. فهمني أخوات؟ بس الفكرة إن أنا من القراءة التفهيمية دي بطلع إيه؟ أسئلة وبدخل فيها فين؟ على التفسير أطلع أستخلص حاجات معينة من التفسير. مش بقى الصورة من أولها لأخيرة وألاقي الأخت عرض عليها تفسير الصورة تقول لي ده شغلي في الصورة ألاقيها كاتبة أربع صفحات أكبر من صفحات التفسير أصلا. مش ده المطلوب. المطلوب اللي أنت تفهمي اللي أنت مش فاهماه مش اللي أنت فاهماه بتكتبيه لي تاني. طب ما أنت فاهماه أصلا. فاهمين يا أخوات؟ يبقى إحنا تعاملنا أصلا مع التفسير خاطئ وهو ده اللي بيخلينا نمل وما نكملش معايا؟ طيب النهاردة إيه المطلوب مننا في الصورة؟ هنتبع إن شاء الله في الدورة دي نهج جديد. إيه هو النهج ده؟ هقرأ إن شاء الله الصورة مرتين، هقرأ الآية مرتين وهتيجي أسبوع كامل تثوري الصورة بهذه الطريقة خلاص؟ هتعيشي في الصورة، هقرأها معاكي مرتين وهتروحي البيت تقرأيها مرة واثنين وثلاثة وهطلب منك طلب كمان زيادة فضل ليكي احفظيها. أنت معاكي أسبوع لو كل يوم حفظتي آيتين أو ثلاثة هتخلصي السورة على آخر الأسبوع. خلصتيها دخلنا احنا في الحشو والناس اللي معايا هيرجعوا الناس اللي معايا في الحلقات بتاعت الحفظ هيرجع. لا مش هيحفظوا ده حفظان طب مشكلة انهم حفظان هيرجعوها. طب دخلت ان شاء الله في سورة الحشو هتصلي بيها لغاية ما تخلصي الحشو. خلصتي الحشو هتصلي بيهم هما الاثنين يبقى ده فضل ليكي ولا لا؟ يبقى انا هديكي اسبوع كامل تحاولي بقدر المستطاع هارد ميشن. خلي قدام عينك هدف عالي جدا ان انت ان شاء الله اللي مش حافظ هيحفظ معايا في الاسبوع ده الصوره واللي حافظ هيراجعها وهيشتغل فيها هيسوي الصوره بهذه الطريقه. صعبه؟ تمام يلا هنقرا الصوره. مش هتكلم بقى عن الصوره ولا عن اهداف الجزء ولا عن الكلام ده كله غير المرة الجاية إن شاء الله. لأن حاجة أم أحمد يا جماعة بتقول لكم لو حد عايز كتاب التفسير السعدي الحاجة أم أحمد تجيبه لكم من المكتب. يلا يا اخوات كله مع المصاحف يعني نظره عاجله كده على الجزء كده من فوق كده قبل ما نبدا في الشغل فيه خالص. طبعا انتوا واخدين بالكم احنا بنعمل ايه. احنا الاول بنقرا الصوره اللي هي مرحله الايه الاستماع والايه والتكرار. هما بس مرتين لينا ان انا هقراهم. لا انت تروحي تقراي وتترددي وتجيبيها على الموبايل بتاعك وتقعدي تسمعي فيها تسمعي خلاص مع ان انت هتشتغلي فيها بالطريقه اللي انا عايزاها. هتيجي المرة الجاية بقى اللهم بارك ملياني بقى ايه الصفحة بتاعت الصورة دي حاجات أركان وأركان أخرى وأسئلة وهتحس فعلا ان انت فهمتي. هاجي انا بقى ادي الصورة هشرحها لك وهديها لك بطريقتي. يبقى انت معاكي طريقة بطريقتك انت وانا معايا طريقة تانية خلاص كده. وقريتي الصورة وسمعتيها وحفظتيها يبقى الصورة اتشربت ولا ما اتشربتش؟ عمرك بأمر الله وفضله عليكي ما هتنسي معانيها ولا هتنسي اللي فيها ولا هتنسي تأثيرها عليكي. وفي اخر الدوره بامر الله سبحانه وتعالى هديكم مذكره زي دي بالظبط فيها حلي انا يبقى انت معاكي حلك وانا معايا حلي. تيجي بقى بعد كده لما نخلص الدوره ان شاء الله تقارني بقى حلك بحلي وكلامك بكلامي هتلاقي الموضوع ايه جميل خلاص. انا هلم حاجتي وامشي يا مرة ده عايزين كل حاجه تتحط لهم في المحلول مش في المعلقة لا في المحلول. خلاص انا عايزاكم تتنعموا والله. ما انا سهلة واقف اشرح واشرح واقف المجلدة دي فيها كذا وبتقول كذا يا بسمعنا دروس في القرآن بس لم تترك فينا اثر. ليه؟ علشان ما اشتغلتش من ايديا.

يعني ايه حدود، حد ايه يعني ايه فرق مثلا ما بينه وبين الكفاره، او ايه يعني ايه حد، اكتبها في الاسئله التفهيميه التفسيريه دي، فاهميني؟ يعني مش كل كلمه تقول ايه مفهومه، في فرق بين اللي احنا فاهمين ان احنا عارفينه، وفي فرق بين اللي احنا ايه لا ندركه اصلا. خلاص طيب، ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. يحادون دي كم محل؟